Book 2 72 وجوب عمل شيء 何かをしなければならない يجب يلزم 必要 يجب أن أرسل المكتوب 手紙を発送しなければならない。 يجب أن أدفع للفندق. ホテルの支払いをしなければならない。 يجب أن تستيقظ مبكرا. あなたは早起きしなければならない。 يجب أن تشتغل كثيرا. あなたはたくさん働かなければならない。 يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. あなたは時間を守らなければならない。 يجب أن يعبئ التانك. 彼はガソリンを入れなければならない。 يجب أن يصلح السيارة. 彼は車を修理しなければならない。 يجب أن يغسل السيارة. 彼は洗車をしなければならない。 يجب عليها أن تتسوق. 彼女は買い物に行かなければならない。 يجب عليها أن تنظف الشقة. 彼女はアパートを掃除しなければならない。 يجب عليها أن تغسل الغسيل. 彼女は洗濯物を洗濯しなければならない。 يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. 私たちはもう学校に行かなければならない。 يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. 私たちはもう仕事に行かなければならない。 يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. 私たちは一度でも医者に行かなければならない。 يجب أن تنتظر الباص. あなたたちはバスを待たなければいけない。 يجب أن تنتظر القطار. あなたたちは列車を待たなければいけない。 يجب أن تنتظر التاكسي. あなたたちはタクシーを待たなければいけない。